بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. عدد المسلمين حين وفاته وعدد من روى عنه من الصحابة. عدد المسلمين، نعم، حين وفاته يعني عدد الصحابة، نعم. وعدد من روى عنه من الصحابة. قال الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 60,000. لحظة شوي، يعني الصحابة ينقسمون إلى قسمين: منهم من روى عنه، ومنهم صحابي لكن ما روى عنه، وهؤلاء أكثر الصحابة ما روى عنه، نعم. قال الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 60,000. 30، نعم، هذا على قول ويت القول الثاني، نعم، 30,000 بالمدينة و30,000 في غيرها. وقال الحافظ أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم، وقال حفظ أبو، قال الحافظ أبو زرعة أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي رحمه الله تعالى: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رآه وسمع منه زيادة على، قال رحمه الله: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رآه وسمع منه زيادة على 100,000. وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري: روى عنه صلى الله عليه وسلم 4,000 صحابي. قلت: وقد أفرد الأئمة أسماء الصحابة في مصنفات على حدة، كالبخاري في أول تاريخه الكبير. يعني أكثر ما قيل في عدد الصحابة 100,000 يدل على بركة ذلك الجيل العظيم، 100,000 وانتشر عن طريقهم الإسلام وبقي بفضل الله، نعم. قلت: وقد أفرد وكان جل هؤلاء في المدينة، ومنهم من رآه في الكثرة في مكة ومن أتى إليها في حجة الوداع، وأكثر جمع تجمع فيه الصحابة في حجة الوداع، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذهب بن أبي علي مكث ليلة كاملة ينتظر الجموع تأتي حتى تذهب معه للحج، وفي الحج وجد الجموع هناك أيضا. اللهم صل على محمد، نعم. قلت: وقد أفرد الأئمة أسماء الصحابة في مصنفات على حدة، كالبخاري في أول تاريخه الكبير، وابن أبي خيثمة، والحافظ أبي عبد الله بن مندة، والحافظ أبي نعيم الأصفهاني، والشيخ الإمام أبي عمر ابن عبد البر وغيرهم. وقد أفرد أبو محمد بن حزم أسماءهم في جزء جمعه من كتاب الإمام بقي بن مخلد الأندلسي رحمه الله تعالى، وذكر ما روى كل واحد منهم، وسنفرد ذلك في فصل بعد إن شاء الله تعالى، ونضيف إليه ما ينبغي إضافته. وإن يسر الكريم الوهاب ذكرت في من المسانيد والسنن ما روى كل صحابي من الأحاديث، وتكلمت على كل منهما، وبينت حاله من صحة وضعف إن شاء الله تعالى، وبه الثقة وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.